حبيبي كان غصب عني أقول أنساك حبيبي بعدت عنك وأنا وياك حبيبي كان غصب عني أقول أنساك حبيبي بعدت عنك وأنا وياك أنا من ورا قلبي قدرت أقولها بعيد بعيد عنك وأنا روحي رايحة لك أنا من ورا قلبي قدرت أقولها لك حبعد بعيد عنك وأنا روحي رايحة لك ومشيت وقلبي معاك ودموعي سبقاني وعملت بك حداك بحبك موت موت حبيبي مهما السنين في البعد تفوت حبيبي صدقني لسه بحبك موت موت ما نسيتش ولا ثانية أيام كانت حلوة فاتت يا دوب ثانية والبعد